الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعدما انتهيت من الصلاة رأيت أمامي صورة من ذوات الأرواح، هل يجب علي إعادة الصلاة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بعلم وذكر وإرادة، فلا يجوز لنا أن نرتب الأثر على شيء قد نهى عنه الشارع إلا بعد أن نتأكد من أن فاعل هذا الأمر المحرم فعله حال كونه عالما بتحريمه، ذاكرا، مريدا، غير مكره. وضد العلم الجهل. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فمن فعل شيئا من المحرمات جاهلا ومثله يجهل فإنه لا يترتب عليه أثر التحريم. وضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فمن فعل شيئا من المحرمات ناسيا فإنه لا يترتب عليه أثر فعله. وضد الإرادة الإكراه. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فمن فعل شيئا من المحرمات مكرها فإنه لا شيء عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا تقرر أيها السائل عندك هذا الأصل، فإن ما فعلته لا جرم أنه أمر محرم، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه في قبلته صورة من ذوات الأرواح أو شيء يلهي عينه وقلبه عن مقصود صلاته وخشوع قلبه، ولكنك فعلت هذا الأمر في حال كونك غير عالم بوجود هذه الصورة، فانتفى فيك شرط العلم فلا يترتب عليك أثر فعلك هذا. وبناء على ذلك فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، ولكنني أوصيك أن تتلف هذه الصورة، لأن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، والأدلة فيه مذكورة في غير هذا الموضع، إلا إذا كانت صورة داعيها الضرورة أو الحاجة الملحة فلا تجعلها بادية ظاهرة، وإنما تكفأها على وجهها في دولاب أو في درج من الأدراج حتى تتحقق الضرورة أو الحاجة لها. وأما أن تبقيها أمامك معلقة في جدار فإن هذا لا ينبغي. وعلى كل حال، فالخلاصة أن صلاتك صحيحة ولا يترتب عليك أثر فعلك هذا، لأنك غير عالم، ومن كان جاهلا بحقيقة الحال فلا تكليف عليه، والله أعلم.